الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. كنا في الدرس الماضي بدأنا الكلام على مسألة الحياة البرزخية، وهي حال الإنسان في قبره، وهو أن عقيدة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وبنعيم المؤمن في القبر لأنه كان له أهلا. ومر بنا حديث البراء بن عازب في حال انقطاع الإنسان من الدنيا وإقباله من الآخرة، وتبين حال المؤمن وحال الكافر. ثم ساق المؤلف رحمه الله الشارح ابن أبي العز روايات أخرى في هذا المعنى. قال رحمه الله: وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد من الصحيح، فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وروي أنه يفسح له في قبره، وذكر الحديث. هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله يبين بعض الحالات التي مر ذكرها في حديث البراء، وهو أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، يعني دفنوه وغادروا مكان الدفن، أنه يسمع قرع نعالهم في الأرض، يعني يسمع حركة حذائهم وهم يمشون على الأرض. وفي هذا الظرف يأتيه ملكان يقعدانه ويسألانه الأسئلة الثلاثة التي مرت بنا، لكن ذكر البخاري هنا أنهما يقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام. فأما المؤمن فإنه يتشهد بأنه عبد لله وأنه رسول مرسل من عند الله، وهذه هي الشهادة التي يشهد بها لمحمد عليه الصلاة والسلام. ذكر البخاري أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يقال للإنسان وهو في القبر: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله تعالى به مقعدا من الجنة. قال: فيراهما جميعا، يرى منزلته من النار لو أنه كذب وعصى، ومنزلته من الجنة لما أنه آمن واتقى. وهذا فيه زيادة أنس وفرح وسرور للمؤمن، وزيادة عذاب للإنسان الكافر. ورواية قتادة أنه يفسح للمؤمن في قبره كما ورد في الروايات الأخرى أنه مد بصره. ثم ذكر الشارح رحمه الله ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث المتفق على صحته ورواه أهل السنن يدل على عذاب القبر، ويدل على أسباب عذاب القبر، وذكر نوعين من أسباب عذاب القبر. الأمر الأول عدم التنزه من البول عند قضاء الحاجة، بحيث أن الإنسان لا يتنظف من بوله، فربما يقوم والبول لا يزال ينزل منه فيلوث بدنه ويلوث ملابسه فتبقى نجسة. ودين الإسلام هو دين النظافة ودين النزاهة، والإنسان الذي لا يتنزه من بوله يعذب في قبره. وهذه خصلة لا يغفل عنها إلا الإنسان غير المبالي والذي لا يهتم بعبادته ولا بالذوق السليم. ودين الإسلام كله مبني على الكمالات والسمو والرفعة في كل التصرفات. أما الصنف الآخر الذين علم النبي صلى الله عليه وسلم بعذابه في قبره، فهو إنسان قذر بلسانه، دأبه إفساد المجتمع وإيجاد الفتنة والبغضاء بين الناس، وهو النمام، السعي بالنميمة، ينقل كلام هذا لهذا ويأخذ كلام هذا ويعطيه ذاك لأجل إيجاد الفرقة والشحناء والعداوة والبغضاء. ومجتمع المسلمين مطلوب فيه المودة والتآلف والتراحم والتعاون والتعاطف، وليس الشحناء ولا البغضاء، لأن المؤمنين يجب أن يكونوا إخوة، وقد سماهم الله تعالى بهذا فقال إنما المؤمنون إخوة. وهذه الأخوة هي أخوة العقيدة بغض النظر عن القرابة من حيث النسب. إنسان مؤمن من أقاصي الدنيا لا يرتبط ترتبط معه ولا بالجد المئة أو المئتين أو الألف، هو أخوك، وشقيقك من أمك وأبيك إذا اختلفت معه في الدين هو عدو لك. فالأخلاق الرديئة يجب أن تنتزع من مجتمع المسلمين، ومن ذلك صفة النميمة، لأن التصافي مطلوب في حياة المسلمين. ولهذا كان من أسباب عذاب القبر السعي بالنميمة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحال هذين الصنفين من الناس، وهما الذي لا يتنظف من بوله والذي يلوث لسانه بالنميمة، بأنهما يعذبان في قبورهما. وقوله عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني أنهما لا يعذبان في أمر كبير في نظر الناس، بل إن الناس يستهينون بالنميمة ويتساهلون فيها، والإنسان النمام لا ينتقدونه، وهذا في نظرهم وهو في الحقيقة مجرم ومرتكب لعظيمة من عظائم الذنوب، ومقترف لوزر عظيم يستحق به أن يعذب في القبر، وهذا أشد من عذاب الدنيا. السارق تقطع يده في الدنيا، لكن النمام يتعذب في القبر. الصفة الأخرى، لا يكلف الإنسان بعدما يقضي حاجته أن يتنظف، يستجمر بالحجارة أو يستنجي بالماء أو يستجمر بالمناديل ويزول عنه الإشكال، لكنه لا يهتم بهذا الجانب فيستحق العذاب بالقبر. فهو في نظر الناس أنها مسائل سهلة وبسيطة، لكنها عند الله كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة من جريد النخل وشقها نصفين وهي خضراء، ووضع على كل قبر شطرا منها، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني مدة لبس هذا الجريد قد يكون 3 أيام أو 4 أيام ونحو ذلك. المدة السابقة والمدة اللاحقة ما فيها تخفيف، وهذا العمل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أطلعه الله على حال هذين الشخصين، وليس لأي أحد من الناس إذا مر بقبر أن يقوم ويضع على هذا القبر جريدة أو نحو ذلك، لأنه لا يعلم الغيب ولا يعلم حال من في القبور. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إليه بحال هذين الشخصين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الجريدة. وهل يسوغ لأي إنسان أن يضعها؟ نقول لا، لأن هذا فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره ليس مثله، وهذا نوع من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد الناس أن يعمل هذا الأمر. وجاء في صحيح ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو الإنسان وأتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وذكر الحديث وتمامه: إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو قائل ما كان يقول، أي قائل في هذا القبر ما كان يقول في الدنيا. فإن كان مؤمنا قال: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له فيه، فيقال له: نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. فإن كان منافقا قال: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله. فيقولان له: إنا كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك. نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. قال الشارح رحمه الله: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول. معنى هذا الكلام هو أن الإيمان بالحياة البرزخية حال القبر أمر لا بد منه، وهو ثابت بالقرآن والسنة كما مر بنا من الأدلة. وأما معرفة كيفية حياة الإنسان في قبره فهذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي لا تدركه العقول لكنها تحار فيه، بمعنى أنها تتعجب وتنبهر ولا تكذب، وإنما تصدق، لأنه يجب على الإنسان أن يؤمن بالغيب. ومن الإيمان بالغيب الإيمان بما يحصل للإنسان بعد موته وقبل يوم القيامة. قال: فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، يعني رجوع الروح إلى الجسد في القبر ليس على الوجه الذي نعرفه في حياتنا الدنيا كحالنا الآن، وإنما هو أمر غيبي، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. ثم قال: فالروح لها بالبدن 5 أنواع من التعلق متغايرة الأحكام، أحدها تعلق الروح بالبدن في بطن الأم عندما يكون الإنسان جنينا في بطن أمه، هذه حال من أحوال تعلق الروح بالبدن تختلف عن بقية الأحوال. والحال الثانية تعلق الروح بالبدن بعد خروجه إلى وجه الأرض كحالنا الآن وما نعيشه منذ الولادة إلى الوفاة. الحال الثالثة تعلق الروح بالبدن في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه آخر. فالإنسان إذا نام فإن روحه لها ارتباط به لكنها تختلف عن تعلقها به في حال اليقظة. فالإنسان إذا نام اختفى عليه كثير من الأمور وصار لا يدرك وسقط عنه التكليف، فارتباط الروح به في حال النوم يختلف عن ارتباطه بها في حال اليقظة. ولهذا سمى الله تعالى النوم وفاة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي هذا المعنى قول تعالى في حق عيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي. فعيسى عليه السلام لم يمت لكنه توفي ولم يمت، ووفاته هذه من جنس وفاة النائم. الحال الرابعة تعلق الروح بالبدن في حياة البرزخ، وهي حال القبر، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. هذه حال خاصة لا نعرف كيفيتها، لكنها تتعلق بالبدن وترد إليه على كيفية لا يعلمها إلا الله. أما الحال الخامسة فهي تعلق الروح بالبدن يوم بعث الأجساد، وهذه الحال هي أكمل أنواع تعلق الروح بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. فالنوم أخو الموت، فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة. فأقوى أنواع الارتباط بين الروح والبدن هو في يوم القيامة، لأنه ارتباط ليس بعده افتراق، وليس هناك نوم، وليس هناك غفلة، بل هو ارتباط تام كامل. فأكمل تعلقات الروح بالبدن عند البعث في يوم القيامة، وتستمر حيث لا فراق، لا تنفصل عنه بحال من الأحوال، ولا يضعف اتصالها، سواء أكان الإنسان من أهل الجنة أو كان من أهل النار. قال: وليس السؤال في القبر للروح وحدها، كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد من قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. فالقول الصحيح هو أن سؤال الإنسان في قبره هو للروح والبدن، لأن الروح ترد إلى البدن على كيفية الله أعلم بها. قال: وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به، يعني أن الروح يقع لها نعيم وعذاب منفصلة، ويقع لها عذاب ونعيم متصلة بالبدن في حال عذاب القبر. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.